هبوس ايدك في الليل لما تغطي، وهقوم وياك بسرعة لما تصحيني. كنت بنفسي هرتب اوضتك وهدومي هحطها في مكانها، مليون حاجة بسيطة يا امي كنت هتفرحي لما اعملها. كنت هوفر كل اللي عليا صرفتي، مصاريف لبسي وأكلي وشربي كنت هشيلها في خزنة قلبي علشان أجي في يوم زي